شهادتي لله وللرسول المصطفى تزيد من محبتي تملأ روحي بالصفا. شهادتي لله وللرسول المصطفى تزيد من محبتي تملأ روحي بالصفا. أنا وكل مسلم بخيرها قد احتفى. أنا وكل مسلم بخيرها قد احتفى. فالحق في إسلامنا مع الهدى تآلفا. فالحق في إسلامنا مع الهدى تآلفا. الحق في شهادتي لله ما أعظمه وللنبي الصادق الأمين ما أكرمه. يجعلني محصنا بطاعتي متصفا. يجعلني محصنا بطاعتي متصفا. شهادتي لله وللرسول المصطفى تزيد من محبتي تملأ روحي بالصفا. شهادتي لله وللرسول المصطفى تزيد من محبتي تملأ روحي بالصفا. أنا وكل مسلم بخيرها قد احتفى. أنا وكل مسلم بخيرها قد احتفى. فالحق في إسلامنا مع الهدى تآلفا. فالحق في إسلامنا مع الهدى تآلفا. يا رب أنت العالم العليم في شهادتي إن كنت فيها صادقا أو قاصدا لغايتي. عن المعاصي دائما يا رب دعني عاكفا. عن المعاصي دائما يا رب دعني عاكفا. شهادتي لله وللرسول المصطفى تزيد من محبتي تملأ روحي بالصفا. شهادتي لله وللرسول المصطفى تزيد من محبتي تملأ روحي بالصفا. أنا وكل مسلم بخيرها قد احتفى. أنا وكل مسلم بخيرها قد احتفى. فالحق في إسلامنا مع الهدى تآلفا. فالحق في إسلامنا مع الهدى تآلفا. شهادة الإسلام بالروح والوجدان تدعو لفعل الخير بالقلب واللسان. شهادة بغيرها والله لن أعترف. شهادة بغيرها والله لن أعترف. والله لن أعترف. والله لن أعترف. والله لن أعترف. والله لن أعترف.